إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب متن أبي شجاع في الكلام على كتاب النكاح. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الإخلاص ونقول ونعمل، نسأل ربنا الجليل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا الهدى ويجعلنا ممن يرفع راية هذا الدين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور للعمل بكتاب الله جل وعلا وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. وأتى بشرطين وشروط ثلاثة أكمل: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقريبها. نعم، جزاك الله. قول المصنف: ولا تنكح أو لا ينكح الحر الأمة إلا بشرطين. قلنا النكاح بيناه الأصل في المذهب أن النكاح على الاستحباب، فإن ذلك وفإن تفصيل هذا الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة نوجز فيها سريعا، الكلام على نكاح الأمة. الأصل في نكاح الأمة عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لأن الشرع يتشوف للعتق، وزواج الرجل من الأمة ينجب منها ما يكون تابعا لأمه، كما هي القاعدة في مسألة قضية العبيد والإماء، بأن الولد يكون تابعا لأمه، كانت حرة فهو حر، أن كانت أمة فهو أيضا من العبيد. فلذلك الشرع يتشوف إلى العتق لا إلى أن يكون المرء إلى الرق أقرب منه إلى العتق. لذلك ترى أن الله جل في علاه في كتابه ما من شيء في تكفير إلا ويجعل فيه العتق. بالنسبة لكفارة اليمين، إذا أقسم على شيء حنس، قال الله جل في علاه: فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أيضا في القتل خطأ، قال: تحرير رقبة مؤمنة. أيضا في الظهار تحرير رقبة. فما من شيء في كفارة إلا وفي العتق. وانظر إلى الشرع، أصل الشرع لاستنهاض الهمم بالعتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا فكان كل عضو منه بكل عضو من هذا يعتق به في يوم القيامة. وأيضا في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: كان له شرك في عبد قوم عليه. يعني كان الرجل قد أعتق شركا، حديث أعتق شركا

ماشي تقول البيضاء الشقراء، عينان زرقوان، السماء الحلوة، الدخان كذا، وأنت ما عندك شيء، شغلت نفسك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فإن كان رجل يتشوق للنكاح قلنا له الآن حتى لو كانت سوداء فعليك أن تتزوجها، الحرة أبقى لك وأحسن، أنك ستحرر أو ستوافق مقصود الشرع أنك لا يكون الولد منك تابعا لأمه في الرق. إذن الشرط الأول هو أن يملك أن لا يملك صداق الحرة. الشرط الثاني فيه أيضا أن يخشى من العنت كما قال الله جل وعلا في آخر الآيات، ذلك لمن خشى العنت منكم ويخشى العنت. إيش العنت؟ العنت هنا الزنا، يعني رجل قوي الشهوة ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا. فهذا الذي يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولم يجد صداق الحرة قلنا له تزوج الأمة. لما البحث في هذا الباب؟ لما نبحث في الحرة؟ لما ما كلهن نساء ويستوين في الفراق؟ يا حبيبي يا أحمد ماشي يا أستاذ القطط أسكت عشان ما نخربشكش. جيد إيش؟ هاي نعم هو ذكر، ما عشان ذكر هو لو سابك كان زمانك سرحان على البحر الساحلي في الداخل زرت جزيرة ميامي. طيب ما تجلس أمامي وأنت متذبذب لأني بنظر إليك. الغرض المقصود فنحن نبحث في ذلك والفقهاء يبحثون في ذلك ولا يتركون شيئا دقيقا ولا جليلا، هم ينظرون في كل قواعد الشرع ليحكموها وأيضا ليبينوها. الغرض المقصود قالوا الشرط الثاني أن يخشى العنت، عدم الصداق وهو تطوق نفسه للنساء والشهوة تقتله ويخشى أن يقع في الزنا. قلنا الآن اذهب فعالج نفسك بالزواج من الأمة حتى ولو كان الولد يفترق. قلنا نعم، لأنني هنا في قاعدة مهمة جدا شرعية، تعارضت مفسدتان. المفسدة الأولى خشية الولد أن يكون في الرق، والمفسدة الثانية الوقوع في الزنا. أيهما أعظم فسادا؟ الوقوع في الزنا. فقلنا إذن نرتكب الدنيا لندفع الكبرى الأعظم هو الزنا. قلنا تزوج من الأمة إذا خشي على نفسه من العنت. علماء هنا قسموا الناس إلى قسمين، قسم أو أقسام ثلاثة: رجل شهوته تغلبه وعنده ورع وتقى، وعنده ورع وتقى، وتقاه أو ورع يحجزه عن الحرام، قالوا هذا المستحب له ألا يتزوج المرأة، بل قالوا يجب لوجه المعتمد، قالوا يجب ألا يتزوج الأمة، لأننا الآن المفسدة التي نخشى منها وهي الوقوع في الزنا هي مظلومة، لكن الظن فيها قل أقل ما يكون من الظن في الثانية. لو تزوج الأمة عندنا مفسدة، الولد سيكون رقيقا، فالولد يكون رقيقا، هذه مفسدة، وهذه مفسدة يعني مش مظنونة حقا أو ممكن نقول متحققة في العرب، متحققة أنهم فحول، فممكن يكون الولد موجود متحققة، ومسألة الزنا مظنونة والظن فيها قليل لا يساوي نسبة للمفسدة الثانية. فقلنا له إذا كان هناك تقوى تحجزك وورع نعلم منه أنك لا تفكر في الحرام فإذا لا تتزوج الأمة، وإن كان الأولى أن تتزوج الأمة على ما ندين الله به. فقالوا هذا الصنف الأول. الصنف الثاني رجل شهوته لا تغلبه وله التقى وله التقى والورع، ما ينشغل بالعبادة يجب عليه ألا يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج الأمة، لأن الزواج من الأمة لعلة هو حصن الرجل من الزنا، والرجل محصوم بطاعته ودينه وشهوته لا تغلبه. الثالث شهوته تغلبه وليس له ورع يحجزه، وجوبا لابد أن يتزوج الأمة إذا عدم الصداق. فهمتم الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول ورع يحجزه مع شهوة تغلبه، فنقول الآن الورع يحجزك فالأولى ألا تتزوج حتى لا يسترق ابنك. الثاني ورع لا ورع يحجزه وشهوة تغلبه، وجوبا لابد أن يتزوج الأمة، لما؟ طانا حتى لا يقع في الزنا. الثالث ها لا ورع ولا شهوة، لا تغلب شهوته هذا الثاني، وليس عنده ورع هذا الثاني. قلنا وجوبا لابد أن تتزوج. الثالث يا حبيبي ها خلاص يا جماعة، مش عايز أنا هممت الفصل أبو صديق، دي حد ضبط كتاب

هذا الخير العظيم. المحرم مثلا في الحج، عائشة كانت تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي، قبل أن يحرم، قبل أن يحرم قالت كنت أرى وبيس الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فالطيب هذا بعدما أحرم استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما استمر؟ طب لو أحرم وقال لبيك بحج ووضع الطيب ماذا عليه؟ عليه الجزية، الفدية، الفدية، صحيح ولا لا؟ أتى بمحظور محظورات الإحرام. طب ما الطيب ما هو عليه؟ ممتازين، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في إيش؟ في الابتداء. هذه هي الفرع قبل الأخير. أما الفرع الأخير، رجل مثنى تزوج وأتى بالحارث، ها، والحارث يعني مثنى ذهب إلى بلد معينة، والحارث ابنه وجده مشتاقا، وجد أباه يشتاق إلى النساء يريد يتزوج ما يستطيع. طبعا هذه مثال بعيد جدا عما نتحدث عنه. فهو يريد يتزوج، فجاء ابنه فقال إني في بلد ومالي ليس معي. فقال ابنه تزوج الأمة، أو أقول لك بدل ما تتزوج الأمة، كان مثلنا فقيه، قال له أنا لي أن أنا أتزوج الأمة في بلد فيها إماء، راح نيجيريا في بلد فيها إماء، قال سأتزوج الأمة. قال لما؟ قال فقدت المال، ما عندي الآن المهر، مهر الآن أنا في بلد ليس مالي معي، ما عندي المهر، مهر الحرة، وأيضا أخشى على نفسي العنف. فقال ابنه هذه البلد أتاجر فيها ومعي مهر الحرة، خذ مهر الحرة وتزوج الحرة. فبحث الناس في هذا الباب الفقهاء، هل يجب عليه أن يتزوج الحرة هنا أم لا؟ عشان شبهة المنة حضرتك، عشان المنة الثاني، عشان المنة، أي منة؟ ممتاز يا ولد، أنت ومالك لأبيه، وين المنة هنا؟ العلماء قالوا هنا يجب أن يتزوج الحرة. لما؟ لأنه قادر على المهر. قالوا كيف قادر على المهر؟ قلنا بابنه، بولده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لهذا نكون قد ختمنا مسألة نكاح الأمة. ثم انتقل المصنف إلى مسألة النظر، وهذه مسألة وعكة، يعني سندخل في أبواب كثيرة تصدروا معنا. نظر الرجل للمرأة، قول المصنف نظر الرجل للمرأة، نظر الرجل يبقى إذن قد صيد، قال الرجل خرج بذلك المجنون، خرج بذلك العنين، خرج بذلك يا حبيبي كيف يخرج المجنون؟ هو رجل ولا امرأة؟ سكت مش عارفين. والمجنون ما المجنون رجل ولا امرأة؟ رجل. يبقى إذن نزل تحت نفس اللفظ ولا لا؟ ليش خرجتوه طيب؟ رجعت ممتاز، لا ما يخرج، رجل ولا مش رجل؟ رجل. فهو سنبين هذه المسألة. المهم غرض المقصود قال نظر رجل للمرأة، المرأة خرج بذلك، خرجت المرأة من نفسها ماتت، المرأة خرج بذلك الصبي، الصبي ماله من المرأة؟ الصبية، الطفلة، الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ المحيط، هذا المقصود. يبقى أبواب النظر سنمر عليها في الرجل الذي بلغ الحلم. طيب الرجل صار رجل، والمرأة التي بلغت المحيط. قال الرجل البالغ قيد يخرج به الصبي، وسنبين كلام العلماء في الصبي والمجنون والمخنث وأيضا العنين والممسوح، سنبين ذلك إن شاء الله. نظر الرجل إلى المرأة، إلى عورة المرأة، الأصل فيها أنه محرم، النظر إلى العورات محرم، الأصل الأصيل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فما بالك بعورة المرأة، من باب أولى. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فما بالك بعورة الرجل، من باب أولى. والأصل الأصيل عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الغرض المقصود هذه مسألة واضحة جلية جدا، مسألة النظر نبحث فيها، لأن مسألة النظر على ضروب كثيرة. الضرب الأول النظر إلى المرأة الأجنبية، ونقصد بالمرأة الأجنبية هي المرأة التي تحل للإنسان، المرأة التي تحل للمكلف. والنظر إلى المرأة الأجنبية على قسمين، القسم الأول قسم لا يحتاج إلى النظر، قسم لا يحتاج فيه إلى النظر إليه، لا في معاملة، ما في محادثة، ما في مخاطبة، ما في شيء له عندها ولا لها عنده. نظر إلى المرأة الأجنبية التي تحل له من غير حاجة داعية إلى ذلك، الإجماع على التحريم، الإجماع على التحريم. قالوا ونظر الرجل

يرى النساء مكان ما كانت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث الفضل حديث العباس أن الفضل بن العباس نظر إلى الخصعمية، ماذا فعل سلم؟ أنكر عليه. نظرت الخصعمية له للفضل، هل فعل ذلك معها؟ لا. فإذا الصحيح بذلك هو الوجه الأول، رغم أن النظر مع الوجه الثاني، لكن عندنا القاعدة لا اجتهاد معه نص، والقياس الذي خالف النص فاسد الاعتبار. وعم المسألة على اختلاف، والخلاف خلاف معتبر، لكن أقول الأسلم والأحكم ألا تنظر المرأة، الأسلم والأحكم والقاعدة الخروج بخلاف مستحب ألا تنظر، لكن لو نظرت لا نحجر واسعة، شرط وقيد أن تنظر نظرا عموما، مش طول شوف الشيخ يعني خضر، شوف ربنا أعطيه نور في وجهه ما شاء الله، وهي طبعا جلسة بقى تنظر في النور وتسهل، ويعني انتهى الموضوع بتنظر في النور اللي في وجه الشيخ. فالغرض المقصود إن كان النظر نظرا عاما فلا شيء، وإن قلنا بأن الأحرى والأحكم والأسلم القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، هذا بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل. أما بالنسبة للعبد، قلنا نظر المرأة للرجل، فنقول العبد بالنسبة للعبد والمرأة، عبد المرأة هل له أن ينظر لها؟ وهل تنظر له؟ وهل تظهر بعض الزينة للعبد؟ وجهان في المذهب مفهوم. عبد عائشة كانت عندها موالي حفصة نفس الأمر، فهل له أن ينظر لها على أنه سلعة وأنه من المحارم ينزل منزلة المحارم؟ وجهان، الوجه الأول يجوز، الوجه الأول يجوز لعموم قول الله جل في علاه، آية عظيمة جدا، ولا يبدين زينتهن، قال أو ما ملكت، نعم، فقال ملك اليمين يمكن ينزل تحت هذه الآية. وأيضا استدلوا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى فاستأذن على فاطمة، وكان معه علي رضي الله عنه، وكان معه غلام لفاطمة، فما الذي أعطاها إياه؟ كان غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام لفاطمة، ففاطمة بعدما استأذن كان عليها ثوب، إن غطت به رأسها ظهرت الرجل، وإن غطت الرجل ظهر أو ظهرت الرأس، فاحتارت وتحرجت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك يا بنيتي بأبي هو أمي، قال لا عليك إنما هو أبوك وزوجك وإيش وغلام، إنما هو أبوك وزوجك وغلام. فقالوا هذا ظاهر جدا أن العبد له أن يراه. وأيضا استدلوا بأثر عن أم سلمة أو عن غيرها بأن العبد المكاتب قالوا إن كان معه أداء المكاتبة لابد للمرأة أن تحتجب منه، كان معه أداء المكاتبة تحتجب منه. إيش معنى هذا؟ مكاتب، تعرفون المكاتب؟ عبد كاتب على 1000 درهم 5000 درهم، كل شهر 500 درهم، معه 4000، معه الأداء. فإن كان العبد معه الأداء صار شبه حر، صحيح؟ فلذلك قال احتجبنا منه، احتجبنا منه لأنه نزل منزلة الحر. يستدلون به، كيف يستدلون به؟ لا يبتحتاجب، يبقى كيف يستدلون؟ بمفهوم، قل مفهوم ممتاز، بمفهوم المخالفة، يبقى إذا هو إن لم يملك سيكون إيش؟ عبدا لا تحتجب منه. استدلوا بذلك. وإن كان الأسلم أيضا الاحتجاب، وإن كان الأسلم الاحتجاب. وأما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو غلامك، هو لم يبلغ الحلم، هذا الغلام كان عبدا لم يبلغ الحلم، فهذا هو كما قلنا الأحكم أيضا والأسلم. فإذا أتينا بالكلام على المرأة نأتي بالكلام على الرجل مع الأمة. إذا كانت العبد لا ينظر للأمة ولابد أن تظهر ولا تظهر الزينة له، كذلك الرجل هل له أن ينظر للأمة؟ عندنا أوجه ثلاثة في المذهب. أما الوجه الأول، إن كانت الأمة لا تحسبن أتكلم عن شيء قد مضى وهي أساطير، بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ، لعل الله جل وعلا يجعل لكل واحد منا 100 امرأة من الأمة، تمنى عيش وتمنى ما في مشاكل من الإماء أنت، ولو لم يكن فقد تعبدت لله بطلب العلم، مفهوم يعني. الإمام أحمد قال تعلم العلم لا تدري متى تحتاج إليه، فأنت إن لم تحتج لهذا العلم قد وصلت به إلى العلا بطلب العلم، أنه أشرف ما يكون من العبادات. غرض المقصود، طيب الرجل عنده أمة سيد، وأنا ما أتكلم أساطير أيضا، في بلاد الحبشة هناك إماء إلى اليوم بحق، إلى اليوم هناك إماء. وأنا أعرف رجل من السعودية صديق لي قد أهدي أمة، يعني أهداها له، طبعا أصلا نحن أحوج ما نكون لهذه الإهداءات لكنها نادرة، أي نعم أنت خلاص، لأن أنت ممكن أصالت المرأة لا ترتضي بزواجك لكن ترتضي بإيه؟ فأن تتصرف فأهداه أمى حقا يعني. فالغرض المقصود لو دخل على الأمى، طيب هذه الأمى تزوجت، فلو تزوجت الأمى خلاص حجبت عن الولي لأنه لا يطاعها، يعني أمى لا يطاعها، لأن لا يمكن أن نبحث في مسألة في الأمى التي يطاعها، لأنه لابد أن نقول أنه ينظر ما ينظر وينظر وما فوق النظر، ما يتحل له، مفهوم؟ هنتكلم على أمى يملكها لكنها تزوجت، فإلى ما ينظر هذا هو البحث. فقالوا أوجه ثلاثة عندنا في المال. الوجه الأول يحرم عليه أن ينظر من السرة إلى الرقبة فقط، يحرم عليه أن ينظر من السرة إلى الرقبة. طبعا ما يستدلون بحديث عن علي، حديث علي وحديث عمرو وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة. قالوا والأمة تنزل منزلة الرجل، الأمة للسيد تنزل منزلة الرجل، فيحرم عليه فقط أن ينظر من السرة إلى الرقبة، وما فوق ذلك قالوا على الكراهة، ما فوق ذلك على الكراهة. القول الثاني قالوا لا، نقول بأنه ينظر إلى مهنة البيت، ينظرها وهي في مهنة البيت، ينظرها وهي في مهنة. شوف أنت الكنس والغسل وهذه مهنة البيت، المرأة دائما تلبس شورت صح، ترتدي شيء في تبين الذراع والساقين، دي مهنة البيت، تعرفون ذلك؟ أنتم مالكوش بيوت سامحوني، ما فيش مشاكل، ما تعرفون أي امرأة إيش تفعل في مهنة البيت؟ ما دخلت على أختك على أمك وهي تكنس البيت إيش بتفعل؟ شعرها ممكن يكون موجود صح، ظاهر الساق أو الذراع، مفهوم؟ هذه معنى مهنة البيت، هي مش جزارة، مهنة البيت. فقالوا يراها بمهنة البيت فقط، وهذا وجه معتمد في المذهب. أما النووي فقد صحح أن الأمة كالحر، الأمة كالحر، إذا لا يجوز له أن ينظر لشيء من زينته. وقد اختلفوا في الثدي هل هو عورة أم لا، يعني يظهر في مهنة البيت أم لا، وجهان في المذهب، صحيح أنه عورة ولا يظهر. وكما قلنا إذا نظر السيد للأمة كالحر، لا يجوز أن ينظر لشيء من زينته، هذا بالنسبة للأمة وبالنسبة للسيد. طيب هذا نظر المرأة، يبقى إذا نقول نرجع إلى الرجل حتى نصدر الباب، ونظر ما زلنا في الضرب الأول، النظر إلى الأجنبيات، نظر الرجل للرجل لا يجوز النظر الرجل للرجل. قالوا ذلك من السرة إلى الركبة، لحديث عمرو بن شعيب قال عورة المرء من السرة إلى الركبة، فإذا لا يجوز للرجل أن ينظر من السرة إلى الركبة. وأنت تمشي الآن مضارب التنس على اليد والشورت نازل لتحت والفخذ يظهر، فقالوا هذا لا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إليه، النظر إلى من السرة إلى الركبة حرام. قلنا لما قال هذا الحديث عورة رجل من السرة إلى الركبة، وهذا بالنسبة للرجل والرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ومن السرة إلى الركبة هي العورة فلا يجوز النظر، ما فوق ذلك وما تحت ذلك يجوز النظر بالنسبة للرجل للرجل، هذا الذي قالوه على العورة، مع أننا ننازع في مسألة الفخذ هل هو عورة لا، لكن أيضا لا يجوز النظر له لأنه محل فتنة. وأما بالنسبة للمرأة للمرأة قالوا ونظر المرأة للمرأة عندنا في المذهب أيضا من السرة إلى الركبة، يعني لو جلست امرأة، وهذا أنت ترد بقى فسحة جميلة جدا في الأفراح، المرأة تذهب بأي ثياب وتخلع الثياب في الأفراح، فهل يجوز لها أم لا؟ الفقهاء يقولون المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة لما الله جل وعلا قال أو نسائهن، النساء المؤمنات يمكن أن تخلع وتظهر الزينة عند النساء. قالوا إذن من السرة إلى الركبة، لأن العورة عورة المرأة من السرة أيضا إلى الركبة بالنسبة لمن؟ للمرأة، المرأة بالنسبة للمرأة عورة عورتها من السرة إلى الركبة. يبقى إذن لو لبست فستان عريان جدا أظهرت الثدي والظهر والسقال والأذرع والذراع لا شيء عليه. والصحيح الرارح أن عورة الأمة للأمة، وهذا قاله كثير من أيضا اعتمدوا على حديث ابن عباس على أنه قال الشعر من الزين، قالوا الشعر ولا يبدين زينتهن، قال الشعر من الزين، يعني حتى الشعر ما يظهر. فقالوا لا، لا تظهر أمام النساء إلا بما يظهر غالبا، إلا بما يظهر غالبا في مهنة البيت، يبقى ممكن الشعر والذراع وشيء من الرجل فقط، غير ذلك لا يجوز. يبقى إذن النح ومبادئ الثدي لا يجوز أن تظهر المرأة وإن كانت مسلمة، هذا بالنسبة للمرأة للمرأة. طيب هذه المسلمة، قالوا والمرأة بالنسبة للمرأة الكافرة تعتبر المرأة الكافرة أجنبية، مفهوم؟ تعتبر المرأة المسلمة أجنبية، من كان هناك وجه المذهب أنها أيضا ترى منها ما ترى منها المسلمة لأنها امرأة. وقالوا نحن قلنا بعدم النظر للعورات خشية الفتنة ولا افتتان هنا، فيجوز للمرأة الكافرة أن تنظر لمحاسن المرأة المسلمة. صحيح الراجح لا، نظرا وأثرا، والأثر هو أن الله جل وعلا قال أو نسائهن، أو نسائهن هذه ترجع لمن؟ للمسلمات المؤمنات، لا تدخل الكافرات بحال من الأحوال. ومن النظر المرأة الكافرة غير مؤتمنة، يمكن أن تأخذ وتنظر إلى مواطن الجمال من المرأة وتفشي ذلك بين الرجال، فلذلك تأمن المرأة المسلمة على نفسها. والآن أنت ترى كثير من النساء تذهب إلى الماشطة أو الكوافير على ما يسمونهم في العصر الحديث وتكون كافرة وتفعل فيها ما تفعل، تظهر لها الفخذ والورك واليد والرأس والنحر، وهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. صحيح أن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة تعامل كالأجنبي، لا تظهر لها شيء من الزينة بحال من الأحوال، ولو أظهرت الوجه وكانت منتقبة لعتب عليها. فوق ذلك لا يجوز، فوق ذلك لا يجوز. قوله والرجل، قلنا خرج بذلك الصبي، خرج بذلك الصبي، فالصبي له أن ينظر للمرأة حتى لو نظر العورة، لا العورة المغلظة لا شيء فيها، لكن قالوا الصبي نقصد به الصبي غير المميز، صبي غير المميز، لكن الصبي الذي يميز مواطن الجمال في المرأة لابد أن تحتجب المرأة عنه. قالوا الصبي الذي ناهز الاحتلام، راهق الاحتلام، هذا نقول فيه أنه ينزل منزلة الرجل، الرجل الصبي الذي ناهز الاحتلام، راهق الاحتلام، هذا ينزل منزلة الرجل الأجنبي، فلا يجوز أن تتكشف المرأة ولا تبرز محاسنها أمامه، لأن الله جل في علاه قال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فقيد، قال الطفل أولا ثم قيده بقيد الذين لم يظهروا على ما يستطيع أن يميز مواطن الجمال، أما إذا استطاع أن يميز فلا يجوز حال من الأحوال، فلا يكون من الحال. هذا بالنسبة للصبي. قالوا أما بالنسبة للمجنون فهل ينزل منزلة الصبي؟ قد رفع القلم عن ثلاث، سنسألهم سؤالا واحدا، هذا المجنون لو رأى جمالا من المرأة يشتهيها ولا ما يشتهيها؟ شفت مجنون؟ حبايبي جاوبوني، علي شفت مجنون؟ علي شفت مجنون؟ طب ممتاز، أقول مش يا شيخ أشوفش أنا المجنون، يعني شفت انت مجنون؟ المجنون ممكن يشتهي ولا ما يشتهي؟ الحمد لله رجل بيفهم، ها على حسب العقل، لا ذهب عقلي عالم ما يس ايه. انا اسالك الان يشتهي ولا ما يشتهي حسب جنان؟ يعني في جنون يشتهي وجنون لا يشتهي؟ صح ابو فهد، ايش اللي هيجعله لا يشتهي؟ النظر موجود، ما يسيبك من العقل والعقل ما يسيبك، انت تحسب الرجل الذي جامع احدا بيفكر في شيء؟ ما في، انتهى الموضوع، ما عنده اي شيء يميز، هيميز ايه؟ هو هذا، ما تحسبنه انه ممكن يميز ايه؟ انتهى الموضوع، لابد تفهم ذلك. فهل يعني ما سمعت عن مجنون فتزوج؟ طيب انتهى الموضوع. يبقى اذا، وطبعا احنا اصلا نقول ذلك ليس فرضا، الواقع العام فيه هذا الباب. فإذا المجنون يعامل معاملة العاقل، بمعنى أنه أجنبي ويجوز للمرأة أن، ولا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه، لا يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه. أيضا الخصي، مع أن الخصي ليس له قوة الجماع، فلما نقول أنها لا تتكشف أمامه؟ لأن احنا قلنا عنده آلات أخرى يتمتع بها، يتمتع بإيه؟ بالنظر، صحيح ولا لا؟ فلا يجوز. أما المخنث فقالوا فالمخنث له ضربان، الضرب الأول مخنث لا يفرق بين الجميل والقبيح ولا يستطيع أن يميز مواطن المحاسن في المرء، فهو كالمرء، نزل المخنث منزلة المرء، فهذا يجوز للمرأة أن تظهر عليه، يجوز للمرأة أن تظهر قديمة، ما فيش فرق بينهم، لا فرق بينهم، فهمتم؟ أما الضرب الثاني من المخنث هو مخنث لا يستطيع ولا يقع على الجماع، لكنه يميز يستطيع أن يميز مواطن الجمال، فهذا لابد أن تحتجب المرأة

وفي الحجامة ممكن رجل تحتجم المرأة بيده، هيباح في العملية الجراحية ولا؟ يا ابني انت بتجدني الآن. صحيح لذلك نقول انظر إلى النهي الذي جاء في النظر والنهي الذي جاء في إيش؟ في اللمس، ستعلم أيهما أغلظ. جاء في النظر قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن جاء في اللمس أن يمس أحدكم بإيش؟ بمخيط فيشج الرأس خير له من أن يمس امرأة. أيهما أغلظ؟ أيهما أغلظ؟ لمس بالدليل. قالوا إذا أحل الشرع اللمس فمن باب أولى أن يكون قد أحل النظر، وهذا وجه قوي وجيه. الضرب الثالث النظر إلى ذوات المحارم. النظر إلى ذوات المحارم، عندنا وجهان. الوجه الأول في المذهب أن ينظر إلى ذات المحرم، طبعا ذات المحرم هي التي لا تحل، وانظر إلى دائرة هذه المسألة. كلما قلنا منعنا النظر، لما منعنا النظر يا أحباب؟ لأن النظارات لا تباع في النهار، مالها ليس بسديد، لأن هذا البيع بيع محرم في الشهر، فلذلك منعنا النظر. صحيح؟ لما منعنا النظر يا طلبة العلم؟ خشية الفتن لتركيب في الإنسان الشهوة، صح؟ طيب خففت في المحارم لما؟ لانعدام الشهوة أو قل لتخفيف الشهوة، وإلا فسيأتي بفطر مقلوبة عند بعض الناس، يشتهي أمه ويشتهي ابنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال: لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وقد كان فطر معكوسة، لكن الأصل الجبلة أن الرجل لا يشتهي أخته ولا يشتهي خالته ولا يشتهي عمته ولا يشتهي أمه ولا ابنته. مضبوط؟ صحيح معايا؟ فإذا كان لا يشتهي قلنا له الآن لك أن تنظر إليها ولا تنظر العورة المغلظة. قلنا: وما العورة المغلظة؟ قالوا: العورة المغلظة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فله أن ينظر كل شيء إلا السرة والركبة، من السرة إلى الركبة. والوجه الثاني أنه لا يجوز له أن ينظر إليه إلا ما ظهر منها، وهي مهنة البيت. وهذا الرجع الصحيح، إذا دخل على ابنته لا يجوز أن يرى من ابنته ما يشتهيه لو رآه الأجنبي، وأيضا من أمه، من أخته. نعم، قال العلماء ذلك، وقالوا لا يجوز أن يراها إلا بمهنة البيت فقط على المحارم، كل المحارم. قالوا ذلك لأن الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر أن قال الله جل وعلا، أو في الآية الأولى قال: إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر منها زينة، الزينة الظاهرة، الوجه والكفين، وأيضا إن وجد في مهنة البيت الشعر أو الساق جاز ذلك. وهل الثدي يظهر في مهنة البيت؟ الصحيح الراجح أنه لا يظهر. هل الثدي مما يظهر في مهنة البيت فيراه من أمه أو من أخته أو من ابنته؟ هذا لا يليق أيضا، هذا لا يليق، وهذا هو الصحيح الراجح كما قلنا. أما بالنسبة لنظر الرجل لابنته أو لأخته، وقلنا بهذا التقسيم، نقول: إذ منعنا النظر إلا من مهنة البيت، فإذا نمنع اللمس والمس من باب أول، فلا يجوز للولد أن يمس بطن أمه، ولا يجوز للولد أو الأب أن يمس فخذ ابنته، ولا يجوز له أن يأمر ابنته. تعرفون في العصر الحديث شيء اسمه التدليك لفك العضلات وهذه المسائل. لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أن تفعل ذلك في هذه المواطن، في الفخذ مثلا أو هو يضع يده على بطنها بطن ابنته، لا يجوز. قال علماؤنا: هذا لا يجوز، إن منعنا النظر فمن باب أولى أن نمنع اللمس، إذ اللمس أغلظ، وهذا هو الراجع الصحيح. لا سيما ونحن في أزمنة الآن قد فسد الزمان وما يعلم بنا إلا الله جل في علاه، وقد تبدلت الفطر وانعكست. لذلك قلنا بأن الأشد والأصح والأوجه الآن لا يجوز للرجل أن يضع يده على بطن أمه، ولا الأم أن تضع يدها على فخذ ابنها، ولا الأخ أن يضع ذلك على أخته. هذا بالنسبة لمسألة المحارم. وأيضا لا يجوز أن يضجع الرجل مع الرجل، ولا تضجع المرأة مع المرأة. هل المسألة على الإطلاق؟ لا، هي على التقييد، حالة كونهما عراض، حالة كونهما عراض، أو كحالة كونهم عراض. وهذا الذي قيده النووي رحمه الله استقاه من السياق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم قال: لا يفضي الرجل إلى الرجل. قال: أولا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد، ولا يفضي المرأة

عند الطبيب مصيبة كبرى عكس انعكاس الأمور هذه تؤذن بقيام الساعة. غرض المقصود الرجل لا يطبب إلا عند الرجل. طيب والترتيب سأبينه الآن ترتيب وجوب ليس استحباب. رجل يطبب عند طبيب مسلم فإن لم يجد فطبيب نصراني حسن القول في أهل الإسلام متقن في عمله، إن لم يجد فامرأة مسلمة، إن لم يجد فامرأة نصرانية حسنة القول في أهل الإسلام أو في الإسلام ومتقنة في عملها. فهمتم الترتيب؟ هذا الترتيب إيش؟ وجوبي، ترتيب تنزلي. المرأة، أما المرأة فأصلا تتطبب عند امرأة وجوبا، المرأة المسلمة تطبب عند المرأة المسلمة، فإن لم تجد امرأة مسلمة تتطبب عند المرأة النصرانية، لا تذهب للموت أبدا. هذا الترتيب وجوبي كما قلت، تتطبب عند المرأة النصرانية حسنة القول في أهل الإسلام وأيضا متقنة في عملها، فإن لم تجد فطبيب مسلم، فإن لم تجد فالموت أولى. لكن العلماء قالوا الرابعة تذهب إلى طبيب ليس مسلم لكن يكون حسن القول في أهل الإسلام متقن في عمل. هذا الترتيب كما قلنا ترتيب وجوبي. الضرب السادس، يجوز النظر للمعاملة البيع والشراء سيراها وتراها، فإذا حدث المخاصمة يعلم أنها هي التي اشترت منه وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا جائز. تراني ما كستك لأخذ جملك، ونحن نعيش الآن في زمن ما كست، تذهب الرجل يقول لها بعشرة تفضل تذبح فيه حتى يبيع لها بنصف درهم، عشرة نزلت بنصف درهم، المرأة تستطيع تفعل ذلك مع الرجل. فإذا كان فيه مماكسة وإن كانت المساومة فلا بد من النظر، وهو يتكلم معه ويتكلم معه، هذا على الجواز مع أنه خلاف الأولى، والمرأة لابد أن يكفيها زوجها إن استطاع إلى ذلك سبيل. فإذا النظر، نظر المعاملة يجوز. قالوا أيضا ومن النظر، نظر للحاجة، نظر للحاجة في مسألة الزنا، نظر إلى الفروج، لأنه لا يستطيع أن يشهد مسألة الشهادة على الزنا، لا يستطيع أن يشهد حتى يقول رأيت هذا في ذاك، رأيت الذكر في الفرج كالمروط في المكحلة، يقول ذلك لابد، وإن لم يقل ذلك لا تقبل الشهادة. فلابد هنا يجوز له أن ينظر للعورات المغلظة، وهناك وجه في المذهب قالوا لا يجوز، إذ الأصل في الزنا أن يستتر ستر الله، الستر أولى. فقالوا لا، نوجه هذا التوجيه بأنه قد انتهك حرمة الله أو حرمة الشرع فانتهكت حرمته جزاء وفاقا وأجرا كباقا. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا وجده يزني ونظر إليه فلابد أن ينظر إلى الفرج في الفرج حتى إذا شهد وأتى بالشهادة أتى بها كاملة، لأنه لو قال رأيت رجلا على امرأة ما تصح أن تكون شهادة للزنا، لابد أن يرى الفرج في الفرج. قالوا أيضا بالنسبة للنظر فلا ينظر الرجل إلى ثدي المرأة، أيضا يجوز له أن ينظر لثدي المرأة عند الرضاع لأن به تنتشر المحرمية. يعني والمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت للرجل قال أرضعتك أنت وزوجتك، أنت وزوجك، فذهب للسلام فقال له كيف وقد قيل طلق فارق. فالغرض المقصود تنتشر المحرمية بهذا، فيجوز النظر عند الرضاع ليعلم عندما ترضع ولدا غير ولدها. مفهوم؟ مش لأ، مش الفايدة في هذا، مفهوم الكلام؟ يأتي رجل طالب علم، مفهوم؟ طالب علم فقيه يقول وقد علمت بأن النظر إلى الثدي عند الرضاع حتى تستقيم الشهادة في انتشار المحرمية، فيجد امرأة ترضع ابنها وعمال ينظر، تنظر ليش يا ابن يا حبيبي؟ قال عشان تكون الشهادة على وجهها، الشهادة لا تكون على وجهها فيش موضناها أصلا، فين المحرمية؟ أنا أتكلم على طفل غير طفلها، مفهوم؟ فإذا نظر ينظر له هنا عشان لما يأتي تزوج ابنته مثلا فيقول له تذكرت أمك أرضعت أو أمها أرضعت، فالبنت لا تجوز لك، هي أخت لك في الرضاعة. مفهوم؟ هذا بالنسبة لمسائل النظر، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على النظر. اقرأ الباقي اللي عايز تسمعونه، النكاح لابد نمر فيه كالسهم، والصابرون لهم الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. وطالب العلم لا يعرف إلا بصبر، لا تحسبن طالب العلم الذي يجلس مجلس العلم، لا والله، طالب العلم ميزته فقط صبره على الطلب. لذلك كان الإمام الشافعي يقول هذه العلامات التي تصل بطالب العلم، ملازمة أستاذ وطول عمر مع صبر وذكاء وفطنة. فصبر طالب العلم هو الذي يبين طالب العلم، فالصبر هو علامة طالب العلم، لأن كثير من الناس ممكن يجلس ويجلس ربع ساعة ويقول الحمد لله جلسنا في مجلس علم طويل، والرجل كان بيتكلم عن مسائل مهمة جدا ويرحل بعد ذلك. فالصحيح

فهي مسألة فرضية عندهم. لو قلنا أن المرأة لا تليفون ولا نت، ذهبت إلى غابات إفريقيا ما عندهاش غير شجر الصنوبر، وما تستطيع أن تصل إلى أبيها بصوت يخرج من شجر الصنوبر، ماذا تفعل؟ نقول ننزل المحكم منزلة القاضي، الرجل العدل الذي فيه صفات العدالة، التقي النقي العالم، يكون وليا لها ويزوجها. أما الفرع الثاني، إن تزوج رجل، هنا المسألة المهمة التي أريد أن أختم بها الباب، إن تزوج رجل امرأة على المذهب الحنفي، يعني بلا ولي، فتزوجها بلا ولي وأطأها على ذلك، ثم ذهب بعدما اشتجروا ذهب إلى شافعي فقالت زوجت على كذا، طيب فهل الشافعي عصارة كيف يجيب؟ يقول زواجك عندنا باطل، يدين الله بذلك، يقول لا الزواج بغير ولي الزواج باطل. هذه المسألة وجوبا لابد أن يقوم بذلك، يعني لو جاءك أحد وحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال تزوج على مذهب الأحناف فلابد أن تقول له الزواج باطل. طيب ماذا أفعل هنا؟ هي هذه المسألة الفقهية، هل الشافعي له أن ينقض حكم الحنفي؟ أكل اللوطة دي خطأ. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الاجتهاد لا ينتقد في الاجتهاد، قاعدة صحيحة. إيش الدليل؟ نعم هو صحيح، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، ولذلك عمر قال هذا على ما قضينا وهذا على ما إيش ما نقضي، وما انتقد اجتهاده قبل ذلك بحال ده الصحيح. لكن نقول بأن هذه المسألة ننظر فيها، حقا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فهل نمر العقد ويكون رجل قد تزوجها؟ نقول المسألة فيها تفصيل. قالوا ما التفصيل؟ قلنا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد إلا بصادم نصا، وقد ثبت النص، لأن الاجتهاد هذا قد صادم نصا طريحا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ باجتهاد أحد، لا اجتهاد مع النص. قال الإمام ابن عبد البر قال قال فابن عباس صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك أو لم يرجع، لا حجة لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله. إذن هذا الصحيح أن نقول النكاح باطل. فإذا قلنا النكاح باطل كيف يصح النكاح؟ سمعت بعض الإخوة أفاضل جدا قال خلاص المهم يتصل بالولي ويقول إيه أقررت النكاح وينتهي المسألة، ما أدري من وين بيخبطون الإخوة، بتتخبط بهذه الطرق، هذه مسائل لا تصح، النكاح فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد، الصحيح أنه ينفصل عنه ولا يجامعه، فإن كانت حاملا ينتظر العدة، والعدة إيش؟ أن تموت، فإن ماتت تزيل العدة أن تضع، فإن وضعت له أن يذهب فيتقدم لها بمهر جديد وعقد جديد بوجود ولي وشهود عدل، ولها مهر المثل بما استحل من فرجها. طب الولد يكتب باسم من؟ الولد للفراش منتزين وللعاهر لا باسمه يلحق، هنا الالتحاق صحيح بالإجماع، لأن الوط وط شبه وعنده اجتهاد من بعض العلماء. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ألا وهو مسألة النكاح بغير ولي. أختمها حاضر حاضر حاضر أختمها بإذا نكح الرجل امرأة بغير ولي وبغير بينة، هل عليه حد أم لا؟ وجهان في المسألة، الوجه الأول قال عليه الحد إذا نكح بغير ولي وكان متزوجا يرجى من الموت، أو نكح بغير ولي وكان بكرا يجر 80 جلدة، نجلد 80 جلدة. قالوا لما أو قلنا لما؟ قالوا لحديث ابن عباس، أن ابن عباس رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا تزوج نفسها بغير ولي ولا بينة بغي. قالوا والبغي هو البغاء، البغاء هو الزنا، فهي زانية، فإذا عليهما الجلد أو الحد. والوجه الثاني وهو المعتمد في المذهب أنه لا حد عليه، وأيضا استدلوا دليل آخر بأثر عن عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كانت امرأة في رفقة فتزوجت رجلا وهي في الرفقة بغير ولي، فأخذهما ابن عمر بن الخطاب فجلدهما، قالوا عمر بن الخطاب طبق فيما الحكم هو الآن، فأخذهما فجلدهما، وهذا الأثر فيه انقطاع. سنرد عليه. القول الثاني أو الوجه الثاني في المذهب هو المعتمد لا حد، لا حد عليه، يمكن أن يكون تعزيرا من ولي الأمر نعم، لكن لا حد عليه، فإن كان متزوجا لا يرجم، وإن كان بكرا لا يجزى، لكن المسألة ترجع إلى ولي الأمر في مسألة التعزير. التعزير وقد استدلوا على ذلك في الحديث، طبعا وسنه ضعيف لكن تلقته الأمة بالقبول، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت. قالوا هذا الوقت وقت شبهة، وفيه فتوى لبعض العلماء بل مذهب كامل لإمام من الأئمة المعتبرين ألا وهو الإمام حنيفة في الصحيح الراجح، لذلك قالوا هذه شبهة يندرئ بها الحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، يعني ما استطعتم إلى ذلك سبيل. أما ما استدل به أصحاب الوجه الأول حديث عمر فيه انقطاع، وإن صح قلنا جلدهم عمر تعزيرا ما جلدهم إيش حدا، لأن المسألة ليست فيها تفصيل هل تيب كان على كان الزاني ثيبا أم كان بكرا، لم يظهر ذلك. الصحيح الراجح أن نبقى على عمومه ونقول أن هذا الجلد على التعزير لا على الحد. أما الحديث الذي استدلوا به عن ابن عباس هو حديث ضعيف لا حجة فيه، وحتى لو صح قلنا نبتلى ما قال بجموم، إيش قال؟ قال هذا بغاء، صح هذا من البغاء يعني من الزنا، شابه الزنا وليس كالزنا، يعني ليس حقيقة هو زنا فلا يقام الحد. لهذا نكون قد انتهينا من هذا.